ويلزم الصوم لكل مسلم، يلزم يعني يجب. والمؤلف رحمه الله تارة يعبر بقوله يجب وتارة يعبر بقوله يلزم، والمعنى واحد. واختلاف التعبير هنا من باب التفنن في العبارة، يعني لو قال ويجب الصوم أو قال ويلزم الصوم المؤدى واحد. قال ويلزم الصوم لكل مسلم، اللام هنا زائدة، اللام زائدة في قوله لكل مسلم، لأن يلزم يتعدى بنفسه ولا حاجة أن يعدى باللام، ولا حاجة أن يعدى باللام، لأن يلزم فعل، والأصل في العمل الأفعال. نعم لو كان يلزم اسم فاعل يعني ولازم الصوم صح يقول أن يقول لكل مسلم، لأن اسم الفاعل ضعيف، لكن الفعل هو الأصل في العمل. إذن اللام في قوله لكل مسلم نقول هي زائدة، لو كانت العبارة ويلزم الصوم كل مسلم صح. طيب ذكر المؤلف هنا شروط من يجب عليه الصوم، يقول يلزم الصوم كل مسلم، فقوله مسلم خرج به الكافر، فالكافر لا يصح منه الصوم. وهل يجب عليه الصوم؟ لهم يقول هو الصوم واجب على الكافر، كافر مخاطب بالصوم، لكن لا يصح منه حتى يسلم. فقوله لكل مسلم يقول خرج به الكافر، فالكافر لا يصح منه الصوم، لكن هل يجب عليه؟ نقول هذا ينبني على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يخاطبون بالصوم وبالصلاة وبالحج وبالزكاة وغير ذلك، لكن هذه الأفعال أو هذه الأعمال لا تصح منهم حتى يسلموا، فلو فعلوها في حال كفرهم لم تصح منهم، تقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. واضح؟ بل إن الكافر كما قال الشيخ الإسلام يحاسب حتى على التنعم بالطيبات، المآكل والمشارب وما أشبه ذلك يحاسب عليها. إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، يجب عليهم الصيام وتجب عليهم الزكاة ويجب عليهم الحج وغير ذلك. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أن لتركهم هذه الأعمال زيادة في عقوبتهم ما ذكروها، وهذا يدل على أنهم يعاقبون عليها، ولا عقاب إلا على ترك واجب. وذكرنا أن الكفار يحاسبون حتى على التنعم، التلذذ بالمآكل والمشارب وما أشبه ذلك يحاسبون عليه. قال الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقوله ليس على الذين آمنوا يفيد أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. إذن فقوله لكل مسلم نقول خرج به الكافر فلا يصح منه الصوم، لكن هل يجب عليه أو لا سبق الخلاف فيه. طيب يقول مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فقولنا البالغ العاقل خرج بالبالغ من دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، والعاقل خرج به من ليس بعاقل كالمجنون، ويلحق بالمجنون المهذري الكبير المهذري. هذه كم شرط؟ مسلم، بالغ، عاقل. طيب الدليل على اشتراط التكليف أن يكون بالغا عاقلا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن من شرط الصيام النية، والمجنون لا تتصور منه النية لأنه لا عقل له، لا تتصور منه النية، لأن النية تتبع العقل، فغير العاقل لا نية له. طيب لكن قال أهل العلم رحمه الله يستحب لولي الصغير أن يأمره بالصيام ليتمرن عليه ويتعود على ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون أبناءهم بالصيام ويأخذونهم معهم إلى المساجد، فإذا صاحوا من الجوع ومن العطش أعطوهم لعبا يتلهون بها. والفائدة من هذا من أمر الصبي حتى تتمرن، يتمرن على الطاعة وحتى يألف الطاعة. طيب، قال رحمه الله: قادر، هذا الشرط مسلم مكلف قادر، هو شرط ثالث للإجماع، لكن بالتفصيل الرابع قادر. وقول المؤلف قادر ولم يقل قوي، فرق بين القدرة والقوة. القدرة هي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا عجز، هذه القدرة. والقوة وصف يتمكن بها الإنسان من الفعل بلا ضعف، هذا الفرق بين القدرة والقوة. القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. الدليل على هذا التفريق قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، عليما قديرا، فقال ليعجزه إنه كان عليما قديرا. وقال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن الضعف يقابله القوة، والعجز يقابله القدرة. هذا فرق، هذا فرق من الفروق بين القدرة والقوة. الفرق الثاني أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان ذا شعور. فهمتم؟ فمثلا تقول: هذا الإنسان قوي وهذا الإنسان قادر، ولكن غير ذي الشعور لا يمكن أن يوصف بالقدرة، فلا تقول مثل: هذا الجدار قادر. يصح أن تقول: هذا الجدار قوي، ولكن لا يصح أن تقول: هذا الجدار قادر. إذن الفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. طيب، والفرق الثاني أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان ذا شعور. طيب، يعني لو أن إنسان يتبين ذلك، لو أن إنسانا أمامه صخرة كبيرة أقلها، شال الصخرة ووضعها على رأسه، هذا يوصف بأنه قادر وقوي. قادر لأنه تمكن من الفعل بلا عجز، وقوي لأنه تمكن من الفعل بلا ضعف. طيب، لو حمل هذه الصخرة لما وضعها على رأسه عجز وسقطت، هذا يسمى قادر وليس بقوي، قادر وليس بقوي. طيب، المؤلف رحمه الله قال قادر ولم يقل قوي، لأن هذه الأوصاف التي ذكرها هي تختص بمن كان ذا شعور. وأيضا أمر آخر عبر المؤلف بالقدرة رحمه الله: لتشمل ذلك القدرة الشرعية والقدرة الحسية. إذن فالشرط الرابع من شروط الصيام أن يكون قادرا، أن يكون قادرا. والقدرة نوعان: قدرة شرعية وقدرة حسية. القدرة الحسية بأن يكون الإنسان يتمكن من الصيام، أن يتمكن الإنسان من الصيام، وهذه تعود إلى البدن. والقدرة الشرعية أن يتمكن الإنسان من الصيام شرعا، فخرج بالأول المريض، وخرج بالثاني الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء ليستا بقادرتين على الصيام شرعا ولا حسا؟ شرعا. والمريض ليس بقادر على الصيام حسا، وأحيانا قد يكون ليس بقادر شرعا لأن الشرع يحرم عليه الصيام. إذن فقول المؤلف قادر، نقول القدرة نوعان: قدرة حسية وقدرة شرعية. فالقدرة الحسية أن يتمكن من الصيام بلا عجز، وهذا يعود إلى البدن، وصف يعود إلى البدن. والنوع الثاني من القدرة قدرة شرعية بأن لا يكون ممنوعا من الصيام. طيب، إذن يستفاد من قول قادر أن وإنما يجب الصوم على من كان خاليا من الموانع الشرعية والحسية. وقوله رحمه قادر خرج به العاجز، والعجز ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ وعجز مستمر لا يرجى زواله. العجز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عجز طارئ يرجى زواله وذهابه، والقسم الثاني عجز مستمر لا يرجى زواله. فالقسم الأول الذي هو عاجز عجزا يرجى زواله، هذا لا يجب عليه الصوم أداء، وإنما يجب عليه الصوم قضاء. وأما القسم الثاني وهو العاجز عجزا لا يرجى زواله، فهذا يجب لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما يجب عليه إطعام كما سيأتي. نعم، إذن خلاصة الشروط الآن أن الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر خاليا من الموانع. وهذه الشروط شروط لوجوب الصوم عموما، لكن وجوب صوم رمضان يزاد شرط آخر، وهو أن يكون مقيما. يكون مقيما، مفهوم؟ هذه الشروط السابقة أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا، هذه الشروط لوجوب الصوم، لوجوب الصوم على وجه العموم. لكن لوجوب الصوم أداء، يعني أداء رمضان، يزاد شرط سادس، وهو أن يكون مقيما، فلا يجب على المسافر. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. مثال ذلك: لما أذن الظهر ثبت شرعا أن اليوم من رمضان، فحينئذ يجب على كل أهل الصيام أن يمسك وأن يقضي، أن يمسك وأن يقضي. يمسك لأنه ثبت الآن أن هذا الشهر، أن هذا اليوم من رمضان، ورمضان يجب صيامه. ويقضي لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الرجل لم يصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب أمران: الأمر الأول الإمساك، والأمر الثاني القضاء. ما وجه وجوب الإمساك؟ نقول: وجه ذلك أنه تبين أن هذا اليوم من رمضان فيجب إمساكه لأنه من رمضان. ما وجه وجوب القضاء؟ ها؟ وجه ذلك أن الصوم الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الرجل لم يصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما صام من متى؟ من بعد ذلك، من الظهر أو من العصر. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك دون القضاء. واضح؟ وجه كونه يجب الإمساك أن هذا اليوم من رمضان. وقالوا لا يجب القضاء، لا يجب القضاء لأنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ جاهلين بالحكم، كانوا قبل ذلك جاهلين بالحكم، والجاهل لا مؤاخذة عليه. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فلو بلغ الخبر بعد صلاة الظهر فعند الشيخ رحمه الله يجب الإمساك ولا يجب القضاء. يجب الإمساك لأنه تبين أن هذا اليوم من رمضان، ولا يجب القضاء لأنهم كانوا قبل ذلك يجهلون أن هذا اليوم من رمضان. أورد على شيخ الإسلام رحمه الله النية، وأن من شرط الصيام أن الإنسان يبيت النية قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. أجاب رحمه الله قال: النية تتبع العلم، فمتى علم فقد نوى. طيب. وعند الشيخ رحمه الله لو لم يعلموا برمضان إلا بعد غروب الشمس فلا شيء عليهم، لا إمساك لأنه ليس وقت إمساك، ولا قضاء لأنهم كانوا جاهلين بذلك. لكن لا شك أن المذهب أحوط، وأنه يجب الإمساك ويجب القضاء. طيب يقول رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهورتا. وكذا الكاف للتشبيه، يعني وكذا الحكم في حائض ونفساء طهورتا، فيجب عليهما إيش؟ الإمساك، ويجب عليهما القضاء. نعم، وكذا حائض ونفساء طهورتا ومسافر قادما مفطرا. هذه ثلاث مسائل: حائض طهرت، ونفساء طهرت، ومسافر قدم. ويضاف إليها مسألة رابعة: مريض برئ. مريض برئ. المسألة الأولى: حائض ونفساء. مثال ذلك: امرأة طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان، فيجب عليها الإمساك ويجب عليها القضاء. يجب عليها الإمساك لماذا؟ لحرمة الزمن، مراعاة لحرمة الزمن، لأن الزمن محترم. ويجب عليها القضاء لماذا؟ لأن الصوم الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي الآن تمسك لا بنية الصيام، وإنما حرمة للزمن. طيب، وكذلك بالنسبة للنفس، لو أن امرأة طهرت من النفاس أثناء النهار، يقول يجب عليها الإمساك ويجب عليها القضاء. يجب الإمساك مراعاة لحرمة الزمن، ويجب القضاء لأن إمساكها هذا ليس بنية الصيام، ليس بنية الصيام، لأن الصيام الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولأنه لا بد في الصيام من تبييت النية، وهنا لم تبيت النية. وكذلك المسافر قادما مفطرا، مثاله رجل مسافر أفطر أثناء سفره ثم وصل إلى بلده في أثناء النهار، فيجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي. يجب عليه أن يمسك مراعاة لحرمة الزمن، لأن رمضان زمن محترم، ويجب عليه أن يقضي لأنه لم ينوي ذلك اليوم، ولأن الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك المسألة الرابعة: لو برئ مريض، مريض برئ، يعني مثلا رجل كان يفطر للمرض ثم برئ في أثناء النهار، فيجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي. إذن هذه المسائل الأربع: الحائض والنفساء والمسافر والمريض، نقول إذا زال في حقهم المانع وجب عليهم إيش؟ الإمساك والقضاء. أما وجوب القضاء فهو واضح، والمسألة فيها إجماع أنه يجب القضاء. وأما وجوب الإمساك فكما علمتم المذهب يقول يجب الإمساك مراعاة لحرمة الزمن. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الإمساك. لماذا؟ قالوا إن حرمة الزمن قد انتهكت في حقهم متى؟ أول النهار، أول النهار، فحرمة الزمن قد زالت في أول النهار، فالزمن في حقهم غير محترم. ولهذا جاء في عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر أول النهار، أو قال: من أكل أول النهار فليأكل في آخره. والتعليل بحرمة الزمن نقول: حرمة الزمن انتفت بماذا؟ بانتهاكها في أول النهار، بما حصل من أكل وما حصل من شرب. إذن في هذه المسائل الأربع نقول قول الراجح فيها أنه يجب ماذا؟ القضاء فقط، وهذا إجماع. طيب يقول رحمه: وجب الإمساك. طيب إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. لو كان قد جامع زوجته قبل البينة، مثال ذلك رجل مثلا في الضحى جامع امرأته، فلما أذن الظهر ثبت أن اليوم من رمضان، يعني جاء الخبر أن اليوم من رمضان، فعلى المذهب يجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. حتى قالوا إنه يوم 30 من رمضان إذا حال دونه غيم أو قتر وصاموه احتياطا، وصاموه احتياطا وجامع فيه، أيضا تترتب عليه الكفارة، تترتب عليه الكفارة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا ينبغي للزوج أن يجامع زوجته في يوم 30 من رمضان، يوم 30 من شعبان، 30 من شعبان لا ينبغي أن يجامع زوجته، لأنه قد يتبين أن هذا اليوم من رمضان، وحينئذ تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح. طيب إذا بلغ الصغير في أثناء رمضان فهل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ويمسك هذا اليوم؟ تقول على المذهب فيه تفصيل. إذا بلغ الصبي في أثناء النهار في أثناء نهار رمضان بلغ، فعلى المشهور من المذهب فيه تفصيل. إن كان صائما أجزأه هذا الصوم، وإن لم يكن صائما وجب عليه الإمساك ووجب عليه أيضا القضاء. مثال ذلك صبي يصوم قبل أن يبلغ، فلما أذن الظهر بلغ نام واحتلم بلغ الآن، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ الإمساك يجب عليه ما في إشكال، الإمساك واجب، لكن هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي صامه لأنه صامه أول النهار بنية النفل، هو نفل في حقه، فهل يجب عليه الصيام والقضاء، يعني هل يجب عليه القضاء أو لا؟ المذهب لا يجب، المذهب لا يجب. ولهذا قالوا إذا بلغ الصبي في أثناء نهار رمضان وكان صائما أجزأه ذلك الصوم. وقياس المذهب في هذه المسألة أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. ولهذا لما ذكروا في شروط الصلاة إذا كلف الصبي أثناء الوقت وكان قد أدى الصلاة في أول الوقت وجب عليه الإعادة، يعني مثلا لو أن صبيا صلى بعد صلاة بعد أن دخل وقت الظهر صلى وبعد مضي ساعة في الوقت بلغ، يقول يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى نفل، الصلاة الأولى نفل. فقياس المذهب يعني طرد للقاعدة أنه حتى ولو بلغ صائما في أثناء نهار رمضان يجب عليه القضاء. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من طرد المسألة، طرد القاعدة في المسألة، فقال إن الصبي إذا بلغ أثناء الوقت وكان قد صلى لا يجب عليه إعادة الصلاة لأن ذمته قد برئت بالصلاة الأولى، وإذا بلغ في أثناء نهار رمضان وهو صائم فلا يجب عليه القضاء لأنه فعل ما أمر به شرعا وصائم. ومنهم من قال عكس ذلك، قال إن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وكان قد أدى الصلاة يجب عليه الإعادة لأن الأولى حكمها نفل، وكذلك لو بلغ في أثناء نهار رمضان وهو صائم يجب عليه القضاء لأن صومه الأول كان نفلا. والصحيح في المسألتين أنه لا يجب عليه القضاء، أنه إذا كان صائما في أثناء نهار رمضان ثم كلف فلا يجب عليه القضاء. وكذلك بالنسبة للصلاة، لو صلى أول الوقت ثم بلغ فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه فعل ما أمر به شرعا. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أفاد رحمه الله بقوله من أفطر لكبر أنه يجوز للكبير الفطر، وكذلك بقوله أو مرض لا يرجى برؤه أنه يجوز للمريض الفطر، وهو كذلك. لكن يقول أطعم لكل يوم مسكينا، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قول فعدة يعني فأفطر فعليه العدة من أيام أخر، وهذا يدل على أن المريض يجوز له الفطر، وكذلك بالنسبة للكبير. ولهذا صح ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال إن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي في الكبير الذي لا يستطيع الصوم. إذن الكبير الذي لا يستطيع الصوم يجوز له الفطر، والمريض الذي لا يرجى برؤه يجوز له الفطر. وعلم من قوله أو مرض لا يرجى برؤه أنه لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فالحكم ليس كذلك. واضح؟ لأن المرض نوعان، مرض يرجى برؤه فهذا ينتظر حتى يزول ما به من مرض ويصوم أداء، ومرض لا يرجى برؤه فهذا حكمه إيش؟ أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، يقول رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه